Book 2 شين يادر ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون شنشي بوي أجزاء الجسم أجزاء الجسم جانن نامجارل كوريايو أرسم رجلاً أرسم رجلاً. 먼저 머리를 그려요. الرأس أولاً. الرأس أولاً. 남자는 모자를 쓰고 있어요. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. 머리카락은 보이지 않아요. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. 귀도 보이지 않아요. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. 등도 보이지 않아요. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. 저는 눈과 입을 그려요. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. 남자는 춤추며 웃어요. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. 남자는 긴 코가 있어요. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. 그는 손에 지팡이를 들고 있어요. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. 그는 또한 목에 목도리를 두르고 있어요. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. 겨울이고 추워요. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. 팔이 튼튼해요. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. 다리도 튼튼해요. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. 남자는 눈으로 만들어졌어요. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. 그는 바지도 외투도 입지 않고 있어요. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. 하지만 남자는 춥지 않아요. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. 그는 눈사람이에요. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.